بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: والحشيشة مصنوعة من ورق القن بحرام، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والميزان حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من المفاسد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حقها ورأى أن أكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير عقلها من غير طلب بمنزلة البنج، ولم يجد العلماء المتقدمين فيها كلاما. وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وآكلوها تصده عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنف وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما يتعلق بالخمر، وهل عقوبته حد أو تعزير، وذكرنا أن جمهور أهل العلم أن الجمهور على أنه حد 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في زمنه استشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعلها كأخف الحدود حد القذف. والقول الثاني أن عقوبة شارب الخمر أنها تعزير لا ينقص عن 40 ولا يزيد عن 80، وأن ما بين 40 و80 يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. وذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث ما يدل على ذلك في قوله رحمه الله في طيب من شرب الخمر فجلدوه، نعم، ضرب 40 في صفحة 139، وقد ثبت أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر في خلافته 80. هذا يؤيد هذا. طيب، ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالحشيشة، وذكرنا أن الحشيشة أخبث من الخمر من وجوه متعددة، هي أخبث من الخمر من وجوه متعددة. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها، منها أولا أنها تفسد العقل، تنشف العقل وتفسده، ومنها أيضا أنها من جهة الخمر أنها تورث الدياثة والتخنث، ومنها أيضا من مفاسدها أنها تجرئ على محرمات لا يجرئ عليها الخمر من إتيان المحارم وغير ذلك، ومنها أيضا أن من أدمنها صعب عليه فراقها بخلاف الخمر، ومنها أيضا أن آثارها تبقى على الإنسان حتى بعد أن يعافيه الله عز وجل منها، فهي أخبث من هذه الوجوه ومن غيرها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمرة المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها. بكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى. طيب، اختلف العلماء رحمه الله في الخمر هل هو نجس أو أنه طاهر، فأكثر العلماء بل حكى بعضهم الإجماع على نجاسة الخمر، أن الخمر نجس، واستدلوا بالآية الكريمة أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس، وهذه الآية نص صريح في نجاستها. القول الثاني في هذه المسألة أن الخمر طاهرة وأنه لا دليل على نجاستها، واستدلوا بذلك بأن الخمر لما حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يريقوها في أسواق المدينة. وأما الآية الكريمة فالمراد بقوله رجس من عمل الشيطان أن المراد بالرجس الرجس المعنوي، بدليل قرنها بماذا؟ الأنصاب والأزلام، الأنصاب والأزلام، فهي رجس معنوي كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ينبني على هذا الخلاف هل هي طاهرة أو نجسة، ينبني عليه حكم استعمال أو حكم التطيب بما فيه كحول. فإذا قلنا إن الخمر نجسة صار التطيب بما فيه كحول لا يجوز لأنه نجاسة، وإن قلنا إنها طاهرة فهي جائسة. ومع ذلك كثير من الناس حتى الذين يرون نجسة الخمر يستعملون الأطياب التي فيها كحول، البخاخات وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه. نعم. هذه كلمة جامعة من جوامع كلمة. سألوا عن البتع وعن المزر هل هو يعني محرم أو من الخمر، فقال: كل مسكر خمر من أي شيء كان، فلا يتقيد بشيء معين. وعلى هذا الآن لو قدر أن استعملوا خمرا من ثمرات لم تكن معروفة أو من أطعمة لم تكن معروفة أو ما يستعمله بعضهم بحيث يستنشق البوية حتى تتخمر أو يستنشق البنزين وغيره حتى يسكر، نقول هذا داخل في قوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه. نعم. أبو داود وغيره. نعم. يعني أن الخمر يستعمل من الحنطة البر ومن الشعير ومن الزبيب ومن التمر ومن العسل ومن غيرها، من حتى من التفاح يستعملونه، بمعنى أن هذا الطعام يدعونه حتى يتخمر ثم يضيفون عليه شيئا حتى يتخلل فيكون خمرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن هذا في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكن خمر وكل مسكن، كل مسكن خمر وكل مسكن حرام. وفي رواية: كل مسكن خمر وكل خمر حرام. نعم. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فيكون كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فيكون كل مسكر محرما. طيب. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الفرق. أحسن الله إليك. وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وما أسكر فرق وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال الترمذي: حديث حسن. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. هذا الحديث أشكل على بعضهم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومعناه واضح، وهو أن الشراب إذا إن شربت منه إن أكثرت من شربه سكرت، وإن لم تكثر لم تسكر، فالقليل حرام. فهمتم معنى ما أسكر كثيره فقليل حرام؟ أن هذا الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن قللت لم تسكر، فالقليل حرام. يعني لو شرب منه مثلا لتر يسكر، إذا لو شرب فنجانا صغيرا فهو حرام، إذا ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس المعنى أن القليل الذي أن إذا أسكر الكثير فالقليل حلال، لا، الشراب الذي إن أكثرت منه شربت سكرت، وإن لم تكثر منه لم تسكر، فالقليل الذي لا يسكر محرم. يعني إنسان مثلا عنده قارورة، إن شرب هذه القارورة سكر، وإن شرب فنجالا لم يسكر، نقول الفنجال محرم. حرام، واضح معنى الحديث؟ نعم. وليس المعنى ما فيه نسبة خمر قليلة أنه محرم، لا، فما فيه نسبة من الكحول، الشراب الذي فيه نسبة من الكحول ينطبق عليه هذا. نقول هل أنت إذا شربته وأكثرت منه هل هو مسكر أو لا؟ إن كان مسكرا إذن فالقليل محرم، وإن كان غير مسكر فكثيره وقليله حلال. وإن كان دواء علاجي كان دواء، نعم، حتى من دواء، يعني مثل بيرة فيها نسبة من الكحول، بيرة مثلا البيرة هذه فيها نسبة من الكحول، ما حكم شربها؟ نقول إن أكثرت منها سكرت، إذن القليل حرام، وإن كان الكثير لا يسكر فالقليل حلال. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وليس المعنى بعضهم يشرب خمر ويقول قليل إذا ما يسكر، هذا غلط. بعضهم يشرب شرابا فيه خمر أو يشرب قليلا من من من خمر ويقول هذا لا يسكر، قل لا، ما دام أن هذا الشراب الذي شربت قليلا منه لو أكثرت سكرت، إذن القليل محرم ومسكر. نعم، ومعنى الحديث واضح. نعم، صلى الله عليه رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال أمسكر هو؟ قال نعم، فقال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم في صحيحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكى، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فالخمر يشرب ويؤكل. والناس الآن الحشيشة هذه يستعملونها على شكل دخان يشربونه، كذا أو لا؟ نعم، لا، مي بالشيشة، حشيشة غير الشيشة، قد توضع في الشيشة وقد تشرب على هيئة سجائر، يلفونها ويشربونها. قال رحمه الله والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام، وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. نعم، وعلى هذا نقول الخمر كل مسكر خمر، سواء كان مأكولا أم مشروبا أم مشموما أم يتعاطاه الإنسان عن طريق الإبر، المخدرات نسأل الله العافية يأخذونها عن طريق الإبر، يضع إبر ويتعاطى المخدرات، فكل ما يدخله الإنسان إلى جوفه فهو يكون مسكرا فهو حرام. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة في الكريم الجوامع من الكتاب والسنة، يعني الحبوب المخدرة، هذه المخدرات هذه لم تكن موجودة في عهد النبي على يد حبوب، نقول هي داخلة، يعني ضمن نطاق المخدرات. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل، من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة. نعم، يقول حد القذف، والقذف في اللغة الرمي، بل الرمي بشدة، وأما اصطلاحا فهو الرمي بزين أو لواط، أن يرمي غيره بزين أو لواط، يعني يقول أنت زان أنت لوط، فإذا قال ذلك فإنه يقال له البينة أو حد في ظهرك، وجب عليه الحد 80 جلدة. لكن يشترط في وجوب حد القذف أن يكون المقذوف محصنا، يكون المقذوف محصنا، وقذف غير المحصن يوجب التعزير. لكن من المحصن هنا؟ المحصن هنا يفارق المحصن في باب الزنا. المحصن هنا قال هو المسلم، ما ذكر الإسلام، لكن يقول الحر العفيف، الحر العفيف، وبعضهم يزيد يقول الذي يجامع مثله، ويشتردون أيضا الإسلام فيقول المحصن والمسلم الحر العفيف الذي يجامع مثله، احترازا من ماذا؟ مما لو قذف من له 8 سنوات قال يا زاني، هذا ممن لا يجامع مثله، فلا يعد رميه بالزنا في هذه الحال لا يعد عيبا، بل يعاب من قذفه، يعاب من قذفه. إذا الشروط الإحصان في باب القذف أو شروط المحصن أن يكون مسلما حرا عفيفا يجامع ممن يجامع مثله. ولهذا قال المؤلف وفي باب حد الزنا الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، فعلى هذا يفرق بين المحصن في باب الزنا والمحصن في باب القذف. وبناء عليه لو أن شخصا قذف رجلا معروفا بالفجور يسافر ويفجر فقال يا زاني يا لوطي، نقول هنا لا يقام عليه حد القذف وإنما يعزر، وإنما يعزر، لأن من شرط وجوب الحد أن يكون المقذوف عفيفا معروفا بالعفة. أما من اشتهر عند الناس بفجوره وكثرة فواحشه نسأل الله العافية، فهذا قذفه يوجب التعزير. ثم القذف له صريح وله كناية، له ألفاظ صريحة وله كنايات. فالصريح لفظ الزنا واللواط، والكناية هي التي تدل على ذلك لكنها ليست صريحة، ليست صريحة. وقد تقدم لنا ضابطا في اللفظ الصريح ولفظ الكناية. ما هو الضابط؟ الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره. ثم اعلم أن الكنايات في باب القذف أن الكنايات تختلف باختلاف الأعراف، فقد يكون هذا اللفظ كناية في زمن ويكون صريحا في زمن آخر، ويكون صريحا في زمن آخر. فمثلا الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن من ألفاظ الكناية أن يقول يا قحبة، عندهم كناية. لماذا؟ قال لأن القحبة هي المرأة العجوز التي أصيبت بالسعال، فكذلك الزانية تشير إلى نفسها بذلك، يعني تكح عشان تعلم الناس. في لفظ في عصرنا الحاضر هذا صريح، لو قال لامرأة يا قحبة هذا صريح، لكنه عندهم إيش؟ كناية. فما سوى لفظ الزنا واللواط وما دخل تحتهما نقول هو يختلف باختلاف ماذا؟ الأعراف والأزمان. فقد يكون اللفظ كناية في زمن، صريحا في زمن آخر. يقول هذا أنه يقول لو قال يا قحبة أو جعلت لزوجك قرونا، قرونا، عندهم هذا من ألفاظ الكناية، يعني قرنا. ولو تقول واحد جعلت زوج قرونا يعني أنها كنكدت حياته حتى صار له قرون. نعم. الله عليك رحمه الله. والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. قال رحمه الله فصل. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حفظ أو شيء يسيرا أو يخون أمانته كولات أموال بيت المال والوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف الكيل والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكم. طيب المعاصي يقول لك ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، وذلك أن المعاصي من حيث ما رتب عليها من العقوبات على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة مقدرة وهي الحدود المعروفة، والقسم الثاني ما لم يرتب عليه الشارع عقوبة مقدرة وهذا التعزيرات، والثالث ما ترك الشارع ترتيب العقوبة عليه لأن لوجود الوازع الطبيعي الذي يردع عنه، لأن الرادع فيه إيش؟ طبيعي جبلي كالنجاسات، يعني الذي يأكل صلى الله عليه وسلم نجاسات. هذا الشارع لم يقول الذي يأكل نجاسة يعاقب بكذا، السبب لأن طبيعة الإنسان تنفر من هذا، الإنسان السوي حتى ولو كان كافرا ينفر من الأمور هذه. إذن لم يجعل الشارع عقوبة مقدرة أو تعزيرا في مثل هذا، لأن الرادع الجبلي الطبيعي ينفر من هذا. إذن المعاصي منها ما هو مقدر محدد، ومنها ما ليس مقدرا، ومنها ما لم يرتب الشارع عليه عقوبة لا مقدرة ولا غير مقدرة اكتفاء بالوازع الطبيعي الجبلي. نعم. لا نقول الأصل الشارع ما قدر، لكن المؤلف رحمه الله يقول يأكل الدم والميتة، لكن نقول المعاصي الآن على أنسان نوع ثلاثة، منها مقدر الحدود، ومنها ما ليس بمقدر لا يوجد أحد فوق 10 أصوات، نعم هذا التعزير، ومنها ما لم يرد فيه عقوبة أصلا وهو ما كان الوازع فيه طبيعيا. يقول المؤلف رحمه الله المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية أو يباشر بالجماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا. القذف بغير الزنا يوجب التعزير، وعلى هذا نقول التعزير في القذف في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى إذا قذف بغير الزنا، والمسألة الثانية إذا كان المقذوف غير عفيف. نعم، مثل ماذا يقذف بغير الزنا؟ يقول يا حمار يا كلب يا خنزير وما أشبه ذلك من الألفاظ هذه، هذه توجب التعزير. يقول أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا، من غير حرز لاختلال شرط الحرز، أو شيئا يسيرا يعني لا يبلغ النصاب، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال والوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف الكيل والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه إلى غير ذلك، فإن هذه لم يرد فيها شيء معين فحينئذ يكون فيها التعزير. وليعلم أن باب التعزير أن التعزير أمره واسع وبابه كبير فلا يتقيد بشيء معين، فهو من جلدة إلى قتل، قد يصل إلى القتل، فهمتم؟ إذا التعزير بابه واسع، فقد يكون جلدا وقد يكون حبسا وقد يكون أخذا من ماله وقد يكون قتلا حسب ما يراه الإمام ويجتهد في ذلك. لكن قال العلماء ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، فهمتم؟ إذا نقول التعزير، التعزير ليس له حد محدود من حيث الأصل، لكن ما في جنسه مقدر لا يبلغ فيه، لا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا إنسان قبل امرأة أجنبية أو خلى بها أو باشرها، نقول هنا نجلده لكن لا نبلغ بجلده 100 جلدة، لأن الله عز وجل وهو الحكيم العليم وهو أعلم منا وأحكم منا جعل في الزنا 100 جلدة، فكيف نلحق المباشرة بماذا؟ بالزنا. أو قبل امرأة مثلا، كذلك أيضا لو قدر أنه سرق من غير حرز ما نقول تقطع يده، لأن هذا ليس سرقة شرعا. أو سرق مالا دون النصاب نقول يعزر، لكن لا يجوز أن نقطع يده. لماذا؟ لأننا حينئذ نلحق ما ليس بسرقة بالسرقة. نعم. لا يقتل من باب التعزير، لأن ورود النص. أي ورود النص. نعم. لا هذا بارك الله فيك، شرب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه قد رأى فاقتلوه. هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الأمر بقتله كدفع الصائل، كالصائل على الأموال إذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتل. حتى السارق، حتى السارق حينئذ يدخل في إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. إحنا كلامنا في اللي يسرق يعني مجرد سرقة، أما الذي يتمرس على السرقة والعدوان هذا يكون إما أنه من المحاربين أو قطع الطريق. حتى لو كرر التقبيل، لكن كل واقع على حكمها، يعني مثلا قبل جلدنا ثم قبل نجلد مرة ثانية. نعم. ولا نقول أن مجموع الجلدات للتقبيلات تبلغ الحد، لا لا، كل شيء له حكم يخصه. يمكن يحبس مثلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية كقوله يا قيس يا للقيس يا لليمن، أو يلبي يا لقيس يا أحسن الله عليك كقوله يا لقيس يا ليمن، أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا. يعني إذا تتايع الناس وتساهل وانتشر شيء معين من هذه المعاصي يزيد من باب الرد والزجر، وإن كان قلة ونادرا فبحسبه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. نعم. يعني مثلا لو شخص فعل ما يوجب التعزير وعزرناه ثم جاء مرة ثانية ثم متمرس، هذا لا نساويه بشخص فعل ذلك لمرة واحدة، بل ربما الشخص الذي فعل لمرة واحدة يستر عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالشريعة جاءت بالستر، لكن الستر الذي في الحديث ومن ستر على المسلم، الستر نوعان. النوع الأول ستر العيوب المتعلقة بالخلقة. من ستر على مسلم، نقول ستر العيوب المتعلقة بالمسلم نوعان: عيوب تتعلق بخلقته فسترها مطلوب، سترها مطلوب بكل حال. فإذا علمت أن في جسد أخيك عيبا فإنك تستره، تعلم أن في برص في شيء من خلقته عيب لكن الناس لا يطلعون عليه، فإنك تستره، وجزاء ذلك أن الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. الثاني ستر العيوب المعنوية وهي المتعلقة بالأخلاق، المتعلقة بالأخلاق. فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون هذا العيب، أن يكون هذا العيب الذي حصل من شخص قد عرف بالاستقامة والصلاح، ولكن أزه الشيطان إلى أن فعل ما فعل ولم يكن من المتمرسين على ذلك، فهذا يستر عليه حتى لو قدر أنه شرب خمرا أو زنى أو فعل ما فعل من ماذا المعاصي فإنه يستر عليه. والقسم الثاني أن يكون ذلك من شخص متمرس على هذه الأمور ومعتاد عليها، فهذا يؤخذ بجريرته بأنه جرثومة في المجتمع يجب أن تستأصل وتجتث لئلا يفسد الناس ولئلا يقتدى به. وعلى هذا نقول في الحديث من ستر على مسلم، يقول الستر نوعان: ستر العيوب الحسية المتعلقة بماذا؟ بالخلقة، فهذه سترها محمود بكل حال، محمود بكل حال. فإذا علمت أن في هذا الشخص فيه عيوب، أن فيه عيوبا، فإنك تسترها. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله قريبا من هذا، ذكروا في تغسيل الميت قالوا: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. لأن الغسل الميت وجد عيوب في خلقته والناس ما يطلعون عليها، يجب عليه أن يسترها. والنوع الثاني ستر العيوب المعنوية التي تتعلق بالأخلاق، فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون هذا الذنب أو هذا العيب حصل منه على سبيل الندرة والقلة فيستر، حتى لو قدر أنك وجدته يشرب خمرا استر عليه، حصل زنا استر عليه، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا ابتلاء، يعني الذي تراه يشرب خمرا أو يفعل ما يفعل من المعاصي هذا ابتلاء من الله، ابتلاء. احمد الله عز وجل وعافاك، كما قال ابن القيم: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. احمد الله أنه عافاك من ما ابتلاه به. وأما هو القسم الثاني، إذا وقع ذلك من شخص متمرس على الذنوب والمعاصي ولا يبالي، فهذا يؤخذ بذنبه وجريرته. والمجاهر هي المجاهر أعظم، مجاهر أعظم، نعم. لكن شخص مثلا رأيناه مستتر في بيته يشرب خمرا، تستر عليه، ننصحه مع الستر عليه، ننصحه، يعني زي سمعنا يستر عليه يقول خلاص ادخل بيتك، لا، لا بد أن ننصحه ونبين له. وكذلك أيضا لو فعل غير ذلك من المعاصي. وهناك فرق أيضا في المعصية بين المجاهر وبين المستتر. المجاهر جمع بين مفسدتين: مفسدة المعصية والاستخفاف. يعني المجاهرة في حد ذاتها أعظم من المعصية، المجاهرة في حد ذاتها أعظم من المعصية، لأن الذي يجاهر كان يقول لا يبالي، لا يبالي. أما الذي يفعل المعصية وهو مستتر، هذا عنده حياء من الله وخشية من الله، لكن ابتلاء. فيقول يجد حتى في نفسه هو ينتقد نفسه، ولهذا يصدق عليه: الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع علينا. لكن ابتلاء من الله، والله عز وجل نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم. نعم، تنتالي بالناس من الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أحسن الله إليك رحمه الله. وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لامرأة واحد إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد. يعني شف الآن في حتى وقت شيخ الإسلام رحمه الله، شف انتشار مثل هذه الأمور عليه. ها؟ إيه تحرر شيخ. لا حتى يكثر عندهم التحرش بالصبيان وما أشبه ذلك. لا تظن أن هذا موجود في زمننا، حتى قبل 800 سنة هذا موجود. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغراض له. شف الآن يقول: ليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، يعني عقوبة عليه من قول أو فعل. يعني بعض الناس ربما أن توبيخه أمام الناس أشد عليه من السجن، أشد عليه من السجن. وبعض الناس أن تأخذ من ماله أشد عليه، اسجن لك لا تأخذ من ماله، اسجنه لكن لا تأخذ من كل شيء إلا المال. هذا اللي يقولون يضرب عليه المثل شوي له في النعلة. الرجل يمشي بنعال فأصابه حصاة أو مسمار فجرحت قدمه، جرحت أصابعه، طلع دم، ظهر الدم، كالحمد لله شوي ولا في النعلة، الحمد لله ما أصابت النعال. فالتعزير، التعزير هو التأديب، المقصود التأديب. فكل ما يحصل به التأديب أو كل ما يحصل التأديب به من قول أو فعل أو أخذ النمال وما أشبه ذلك فإنه يفعل، حتى أخذ التعزير بأخذ المال قد وردت به السنة، وإن كان بعض العلماء يمنع ذلك، لكن الصحيح أنه يجوز التعزير بأخذ المال، أن نعزل بأخذه. ومن التعزير بأخذ المال الموجود الآن مثل مخالفات المرورية، هذه من باب التعزير بالمال. نعم. ولهذا في حديث بهز بن عبي عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزامات ربنا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق رحل الغال، الغال من الغنيمة يحرق رحله. لماذا نحرق رحله؟ من باب إيش؟ التعزير. وهما فالتعزير بالمال والعقوبة بالمال قد جاءت بها السنة في مواضع، ويمكن المؤلف يذكر صورا من ذلك. نعم. ها؟ أي نعم. قد شخص مثلا أمام الناس تتكلم عليه تقول أنت فعلت كذا، وأشد عليه من يقول استني شهر ولا تكلم أمام الناس. وبعض الناس يعني لا ما يبالي، يعني يقول تتكلم أمام الناس لا يبالي، قلبه ميت، استن أشد عليه. وبعض الناس المال أشد عليه، فيعامل كل إنسان بما يكون أردع له وأزجر. يعني شوف المؤلف سيضرب مثالا تعزير الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا، عزرهم بماذا؟ بهجرهم، ما وبخهم ولا حبسهم ولا أخذ أموالهم، وإنما إيش؟ هجر. قد يكون التعزير بالهجر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك. وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجند المقاتل إذا فر عن الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير الله، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم. هذا اللي يقول مرت علينا الخبز، بس لي حالة غلط. أي وين الصفحة؟ لا أين الصفحة؟ لا لي فيها الأصل، الصفحة 140. أي فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه، هو كتب هنا 2 يقول يحتمل ويؤيد ما في صفحة 47، لا هي 49، بس حط الستة نزلها شوي راس 9. لعل هذا خبزه يعني أنه عطاء من الديوان يعطى إياه. أحسن الله إليك رحمه الله. فقطع خبزه نوع تعزير الله، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له. وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب أسود الوجه فيسود وجهه، وقلب الحديث فقلب ركوبه. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز التعزير بالمحرم، لا يجوز التعزير بالمحرم. وقد كان بعض الولاة سابقا يعني يعزرون الرجل بحلق لحيته، يعزرون بحلق لحيته فلا يستطيع أن يخرج أمام الناس، لكن نقول هذا لا يجوز، لأن التعزير تأديب وتقويم، وليس التأديب والتقويم يكون بمخالفة الشرع. نعم. إذن نقول التعزير يقيد أنه ما يحصل به الردع والزجر ما لم يكن محرما أين ولا يجوز. لا لا ما يجوز هذا أعوذ بالله. قل أظافر هذا إيه لا ما يجوز ولا كهرباء الحمد لله بالجلد بغيره. الكهرباء قد تؤثر عليه ويمكن يجي سكتة قلبية يموت. هذا التعذيب مو بالتعذيب. الذي تقول هذا قد يعني يكون يمسك أظافر ويقطع أظافر أو بالكهرب صعق. أيه تقول هذا ليس تعزيرا هذا تعذيب. هذا تعذيب وليس تعذيب.